ولا ننسى أيضا جهود آل سعود، هذه الأسرة المباركة التي ساندت الشيخ وناصرته وبايع الشيخ بيعة مباركة كانت وتمت بينه وبين آل سعود، محمد بن سعود رحمه الله الذي أقام هذه الدولة المباركة، مؤسس دولة آل سعود، فقد نشروا التوحيد وذبوا عن الشيخ وعن دعوته ونشروا الكتب السلفية، وكان من آل سعود فيهم العلماء وفيهم طلاب العلم وفيهم الأئمة، فلهم جهود مباركة إلى ظهور الملك عبد العزيز ومن ملك بعده من أبنائه، فقد كان لهم جهود وما زالت في نشر العقيدة. هذا لا ينسى، ولا يجوز للمسلم أن يطمس الحقائق، فإن الاعتراف بالفضل لأهله من الفضل ومن الفضيلة،